كتاب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، اعتكف على كذا إذا لزم، وهو في الاصطلاح لزوم مسجد تجمع فيه، يعني تقام فيه الصلاة جماعة قربة لطاعة الله عز وجل. لزوم مسجد يجمع فيه، هذا اللزوم وهو الاعتكاف لطاعة الله، أي لغرض طاعة الله عز وجل. وبصفة مخصوصة وشرائط معينة، لأن سيأتي معنا بيان بعض شروط الاعتكاف. عرفه هنا بقوله لزوم طاعة، هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وعلى هذا التعريف لا يختص بتوقيت كبير أو محدد، فمعنى أنه لو لزم المسجد ساعة أو يوما أو بعض يوم أو ليلة أو شهر أو أكثر بقصد طاعة الله عز وجل انطبق عليه تعريف الاعتكاف، ينطبق عليه هذا التعريف، لأنه قال لزوم المسجد، يعني الذي تقام فيه الجماعة المسجد للعهد الذهني الذي تقام فيه الجماعة، لأنه قد يكون ممن تجب عليه الجماعة فيلزمه يخرج إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة ويكثر خروجه، وهذا ينافي الاعتكاف. فلهذا معنى قوله المسجد يعني المعهود عهدا ذهنيا بالذي بأنه الذي تقام فيه الجماعة، ولطاعة الله عز وجل يخرج لزوم المسجد إذا كان مجرد مثلا جلوس لغير عبادة أو جلوس يعني لراحة، مثل ما يفعل بعض الناس إذا كان في منى أحيانا يلزم المسجد ليس المقصود به الطاعة وإنما سكن يسكن فيه، فهذا لا يسمى اعتكافا، لا يسمى اعتكافا إلا إذا كان لزوم المسجد بغرض طاعة الله عز وجل وبقصد التقرب إلى الله عز وجل. الأصل فيه الكتاب في سنيته، الصحيح أنه سنة وليس بلازم إلا إذا ألزم الإنسان نفسه بالنذر، إذا نذر على نفسه أن يعتكف، كما ورد في الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف لله ليلة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، مع أنه هذا النذر وقع من كافر، ثم بعد ذلك يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فالمسلم من باب أولى، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجب على الإنسان الاعتكاف، إنما هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليها القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى أن طهر يعني إبراهيم وإسماعيل بيتي للطائفين والعاكفين، فقوله والعاكفين في الآية وكذلك في الآية التي في الآية الأخرى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إشارة إلى أصل مشروعية الاعتكاف لأن الشرع أقره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر، أي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتكاف في هذه العشر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف العشر الأواخر وتركها مرة وقضاها في شوال صلوات الله وسلامه عليه، واعتكف أزواجه رضوان الله تعالى عليهن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهاهن مرة عن الاعتكاف لما رأى أن المسجد ضربت فيه خيام أو أشرعة، فقال هذه خيمة فلانة وهذه خيمة فلانة من النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن بترك هذه الأقبية والرجوع إلى البيت، وذلك لأنه قال البر أردنا كأنه يقول ما أردنا إلا التنافس، لما رأينا واحدة أو اثنتين تنافسنا في هذا فأتيت، فخشي على النية، خشي على النية فقال ارجعنا. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه رضوان الله عليهن من بعده. وإنما كما ذكرت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهاهن لئلا يعني يدخل في النفس أن الجلوس في المسجد يعني من باب المنافسة، من باب المنافسة ومن باب خشي عليهن الرياء، خشي عليهن الرياء. وإلا فإنه يعني جائز للمرأة أن تعتكف بالشروط التي تتوفر في الاعتكاف. وقوله كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة يعني العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان. وإن كان لفظ العشر أحيانا يشعر بعشرة الحجة، لأنه ورد فيها أن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم في عشر ذي الحجة. ولكن العشر هنا نص عليها بقوله الأواخر من رمضان، الأواخر من رمضان. وهذه فرصة يعني لمن كان عنده استطاعة وعنده تفرغ أو شبه تفرغ أن يفرغ نفسه للعبادة ولزوم المسجد وتقوى الله سبحانه وتعالى، كثرة قراءة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل. ولا مانع أن يكون من ضمن ذلك المطالعة في كتب العلم والاطلاع يعني عليها، فإن المسجد مسجد جوه محفوف بالخير والبركة والتذكر وتفتح الذهن واستجمام الفكر، فإن الإنسان يستطيع فيه أن يفهم ما لا يفهمه في غيره. قال يجب بالنذر. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، وإنما هو سنة، إلا أن يوجب المرء على نفسه أي بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري وقصة عمر التي سبق الحديث عنه. قال ومن شروط صحته أشياء، منها النية. النية ليش؟ لدخول ذلك تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فلو دخل الإنسان ولم يقصد بذلك الاعتكاف كما ذكرت الآن، وإنما قصد التبرد أو قصد النوم في المسجد أو الجلوس فيه يعني لا لمجرد للعبادة، فإن هذا لا يسمى اعتكافا، لا يسمى اعتكافا. فمن شرط صحة الاعتكاف النية، يعني أن ينوي مخلصا بقلبه أنه يلزم هذا المسجد للعبادة. والإسلام، فإن الكافر لا يصح اعتكافه لعدم صحة نيته، لأن نيته غير صحيحة، فاعتكافه أيضا يعتبر غير صحيح لعدم وجود الأصل. والعقل والتمييز، وهذا أمر لا خلاف فيه لأنه شرط في صحة النية. قال وعدم ما يوجب الغسل، يعني أن يكون الإنسان وقت الاعتكاف عندما يبدأ الاعتكاف، عندما يبدأ الاعتكاف متطهرا من الحدث الأكبر، ولا يشترط تطهرته من الحدث الأصغر، لأنه لا يستطيع لا يشترط فيه الدوام عليه. فلو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر يجوز له البقاء في المسجد، وأما بالنسبة للحدث الأكبر فلا يصح. كانوا يقولوا لا يصح الاعتكاف إلا إذا اغتسل، لكن لو عرض له عارض في أثناء الاعتكاف في المسجد بأن أحكلم مثلا، هل هذا يؤثر على اعتكافه؟ ما يؤثر على اعتكافه، اعتكافه صحيح، ويخرج ويغتسل ثم يعود إلى المسجد. فإن وجد يعني في المواضي الموجود الآن ما يستطيع به الغسل وجب عليه الغسل فيه ولا يذهب إلى المنزل، وإن لم تعسر عليه فيذهب إلى المنزل يغتسل ويعود. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تخرج لحاجتها، فإذا مرت وكان هناك مريض تسأل عنه وهو مارة في طريقها. قال أما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يثبته أهل العلم، والصحيح أنه لم يقم دليل على أن الحائض إذا كان لا تخشى تلويث المسجد، وكذلك الجنب يجوز لهم المرور في المسجد، وكذلك يجوز لهم اللبث إذا خففوا بالطهارة الصغرى. وبالنسبة للحائض يعني الدليل الذي هو يعتبر أقوى من هذا وأنص في الموضوع أن الحوائض كن يؤمرن بالحضور إلى المصلى في العيد ويعتزلن المصلى ليسمعن الخطبة ويشهدن الخير، ولكن كنا يؤمرن باعتزال المصلى. فإذا كان المصلى يعتزل وهو ليس له حرمة المسجد، المسجد له حرمة أعظم، فلهذا يكون أولى وأحرى بالأدب أن تعتزل الحائض وأن يعتزل أيضا الجنب المسجد إلا إذا اضطر إلى المرور منه. قال وكون الاعتكاف بمسجد لقول الله سبحانه وتعالى في وصف الحال وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا اعتكف الإنسان في البيت لا يسمى اعتكافا شرعيا ولا يثاب عليه الإثابة الشرعية، لأنه قد يلزم البيت لغير الاعتكاف، لكن لزوم المسجد لا يكون إذا نواه إلا للاعتكاف والعبادة وكونه معدا لذلك. قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة مثل الذكر الحر وغير المعذور، هذا تلزمه حضور الجماعة لأن الجماعة واجبة في حضور يعني للمسلم العاقل البالغ القادر الحر، يلزمه الذكر يلزمه الحضور إلى الجماعة إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته أو أن يجمع أهله ويصلون في البيت. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. فإذا كان الإنسان يعني ممن تجب عليه الصلاة جماعة فيجب عليه أن يكون الاعتكاف في مسجد يجمع فيه، لأن بعض المساجد يبنى ثم لا يجمع فيه، يصلى فيه فرادى أو يكون على قارعة أحيانا الطريق لا يقام فيه جماعة ومعينة في كل وقت من الأوقات، فهذا لا يصح الاعتكاف فيه لمن وجب عليه صلاة الجماعة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ويعني لا نعلم فيه خلافا معتبرا، وإلا فقد خالف فيه كما تعرفون الإمام مالك رحمه الله تعالى لعدم وجود الجماعة عنده، بل هي عنده سنة مؤكدة. قال ومن المسجد، انتقل الآن إلى بيان ما هو المسجد، إلى بيان ما هو المسجد يعني الذي يعتكف فيه. قال إذن هناك لابد من تعريف المسجد، فقال المسجد طبعا الجدران الأربعة، هذا لا خلاف في كونه هو المسجد، ولهذا سيأتي معنا الحديث عن فضيلة الصلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهل أتباعه وملاحقه وأسطحته والأبنية الموجودة فيه هل تكون تابعة له للمسجد، أم أنه حدود جدران المسجد، أم أيضا أن يكون حدود المكان الذي الحدود المكان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الصلاة ضاعت فيه وهو على ذلك الحال، يعني مثل حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يدخل فيه حتى في التواب، إشارة إلى الخلاف، لأن حتى إشارة إلى الخلاف الوسط، إشارة إلى الخلاف، لو إشارة إلى الخلاف القوي في المسألة، وحتى إلى الخلاف الوسط، وإن إلى الخلاف الضعيف، حتى في التواب في المسجد الحرام، يعني يدخل في المسجد وفي التواب لمن صلى في هذه البقعة التي تتبع المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يدخل في ذلك ومن المسجد ما زيد فيه. يقصد بهذا إشارة إلى ما ذكر النووي رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في مسجد المسجد الحرام أو صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقد ورد أنه في حديث آخر فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. فهنا الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ما المقصود بمسجده صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه قال مسجدي هذا، فيتحدد بما كانت الصلاة فيه، ما كانت الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حدود ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي النووي رحمه الله تعالى، وهو قول لبعض أهل العلم. أما الجمهور من أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن كل زيادة زيدت في المسجد تعتبر منه، وهذا معنى قوله قول عمر ولو امتد إلى صنعاء، ولو امتد إلى صنعاء أي فهو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أيضا لا شك يعني أن المتعجل الذي يسابق يسبق إلى المكان ويأتي ويصلي في هذا المكان له من الأجر أضعف أو أكثر مما لغيره، لكن من صلى في الصف الأول في نفس هذا المسجد لا شك أنه يدخل في فضيلة الصف الأول الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا دليل على أن الصف الأول وإن لم يكن من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الروضة، في الصلاة الفرض مع الإمام. أما ما عدا ذلك فيكون الروضة أفضل، ثم بقية المسجد هنا أفضل، ثم البقية الآخرة، لكنه يعتبر بألف صلاة. وأما المضاعفة وتعظيم الأجر فهذا لا شك أن الأعمال تتفاضل والأماكن تتفاضل. وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف، ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. وخالف فيه ابن عقيل من أصحاب الحنابلة وابن الجوزي، وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى الآداب الشرعية كتاب الآداب ثلاثة أجزاء من يعني من أفضل ما كتب في الآداب، هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة. قال يعني لظاهر الخبر، يعني قول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، فأشار إلى هذا، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى ما عليه الجمهور من أهل العلم أن كل زيادة اتصلت بالمسجد فالمضاعفة تحصل فيها، فلو اعتكف بهذه الزيادة فهو معتكف في المسجد. قال ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد، فلو صلى إنسان على سطح المسجد لا لكان مصليا في المسجد وتابعا له، لكن ينبغي ألا يعمد إلى السطوح وهو يجد فرجة أو مكان يصلي فيه في السفن. ورحبته المحوطة، رحبته الحوش، المقصود به الباحة والساحة أو الحوش المحوط. أما إذا كان فناء مثل الأفنية الموجودة الآن في باب السلام، والفناء الموجود الآن خارج مثلا باب النساء وباب جبريل وباب البقيع، هذه الأفنية لأنها ليس عليها حائط وليس عليها سياج لا تدخل تبع المسجد، فمن صلى فيها يحصل على فضيلة الجماعة ولكنه لا يحصل على فضيلة الألف صلاة. خلف المسجد، والصلاة خلف المسجد كذلك يعني يكون مدركا للجماعة، يكون مدرك للجماعة ولكنه لا يكون مدركا للألف صلاة إلا فيما يسمى مسجد. ليش؟ لأنه هذا المكان ما دام يجوز أن تقف فيه الحائط ويجوز أن يزاول فيه البيع والشراء فليس من المسجد، فلا يأخذ حكم المسجد. وبعض الناس يتعجلون إذا أقيمت الصلاة فيصلون في هذه المناطق وهي خارج باب السلام أو خارج الأبواب الموجودة هذه وليست في رحبة محوطة، لكن ما دخل يعني ما دخل في الرحبة المحوطة فيما بعد يعني السياج هذا يعتبر من المسجد، وإن وصل إلى صنعاء وإن امتد إلى شرق الأرض وغرب، مهما امتد يعتبر من المسجد لأنه يكون له حكم المسجد. فلو دخل وصلى فيه ركعتين لأدى الواجب أو لأدى السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مفهوم هذا؟ قال: وكذلك بالنسبة للمنارة، إذا كان باب المنارة يكون داخل المسجد، إذا كان لها باب من داخل المسجد فتعتبر من المسجد، فلو اعتكف فيه فإنه يعتبر اعتكف في المسجد. قال: ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة، إذا عينه في مسجد من الثلاثة لزمه، ها؟ يلزمه فيه وفيما هو أعلى منه. فإذا كان في المسجد الحرام تعين بالمسجد الحرام ليس إلا، وإذا كان بمسجد المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يعتكف في المسجد النبوي، وكذلك يجوز أن يقضي هذا الاعتكاف أو أن يأتي به في المسجد الحرام لأنه أعلى منه ولأنه أفضل منه. ومن يعني نوى الاعتكاف أو عزم الاعتكاف أو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد النبوي أو في مسجد الحرم المكي فقد أدى ما عليه، أدى ما عليه، لأنه يعني يختص النذر بهذا المسجد أو بما هو أعلى منه. والدليل على هذا ما يأتي من الحديث أن رجلا نذر أنه إن فتح الله عز وجل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في المسجد الأقصى أو أن يصلي في المسجد الأقصى، قال: صلي هاهنا. قال: ولكنني نذرت أن أعتكف أن أصلي في المسجد الأقصى. قال: صلي هاهنا مرتين أو ثلاثة. فلما انتهى قال: أنت وذاك، يعني أنت حر. لكن قوله صلي هنا ولم يأمره بالكفارة دليل على أنه هذا المسجد أفضل من المسجد الأقصى، فلو صلى هنا لصلى في مسجد أعلى، ها، لصلى في مسجد أعلى من المكان الذي حدده في نذره. قال: وأما إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد خاصة غير هذه المساجد لا يتعين الاعتكاف عليه النذر، بل إذا في أي مسجد فإنه يعني يكون أدى نذره الذي نذر. وقال بعض أهل العلم: بل يختص به، وخاصة يعني عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حدد ما إذا كان المسألة تتعلق بمسجد فيه فضيلة، كان يكون مسجد أهله يلتزمون السنة، ها، أو يكون مسجدا أقدم، أو يكون مسجد أكثر جماعة، ها، هذا يقول إذا لحظ نوعا من هذا الاعتبار، إذا لحظ نوعا من هذا الاعتبار بأنه يعني جعل نذر اعتكافه أن يكون في مسجد، يكون في مسجد لمعنى من المعاني، فإنه يتقيد به ولو كان غير الثلاثة، ولو كان غير الثلاثة، وهو قول متوجه. لكن إذا كان خارج يحتاج معه إلى شد رحل فعندئذ يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هذه التي تشد لها الرحال، أما ما عداها من المساجد فلا يشد له الرحل، يعني لا يسافر من أجل أن يصلي مثلا في المسجد الأموي، لا يسافر لأجل أن يصلي في مسجد قرطبة مثلا، وهي من المساجد العظيمة الكبيرة التي شيدها المسلمون وفيها عجائب من البناء، ومع هذا لا تشد الرحال لهذه المساجد، وإنما يعني إذا كان لسفر خاص ثم أراد أن ينظر إلى معالم الإسلام والمسلمين ومساجدهم فهذا يثاب عليه، لكنه لا ينوي أن يشد الرحل من أجل المسجد الفلاني، اللهم إلا إذا كان هناك بحث علمي معين يختص بسفره هذا، فلا يصير من باب شد الرحل لذات للمسجد إلا لهذه الثلاثة المساجد. ولهذا بعض الناس الذين الآن يأتون من بلاد بعيدة لا يشدون الرحل للمسجد النبوي، وإنما يشدون الرحل للقبر، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر أن شد الرحل للمسجد وليس شد الرحل للقبر. وإذا كان لا يجوز شد الرحل من أجل القبر والمقبور في هذا المسجد فغيره يكون من باب أولى. وللأسف أن الكثير من أبناء المسلمين ممن طغت عليهم في بلادهم الصوفية وطغت عليهم القبورية وطغت أيضا عليهم الأفكار التي دخلت على الإسلام والمسلمين، للأسف أصبح الكثير من الناس يشد رحلة إلى أن يأتي إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى غيره من الصالحين إن ثبت صلاح بعضهم، فمع هذا هذه الشدة الرحلة لا تجوز لا تجوز. ولكن إذا خطر يعني ببال الشخص سفر أو زيارة لبلد ما وأراد أن يعني يزور قبور المسلمين وهذا من ضمن قبور المسلمين فيسلم، وكذلك من أتى إلى هذا المسجد فإن من الأدب أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وكذلك على أهل البقيع وشهداء أحد، هذا هو أدب وسنة. ولكن أن يشد الرحل لأجل القبر أو المقبور فهذا من الشرك، هذا من الشرك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تشد الرحال في طريقة الحصر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر، لأن الأصل أنه لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فإن كان هناك عذر وما هو العذر؟ العذر قضاء الحاجة، قضاء الحاجة هذا عذر، ويكون في أقرب مضاء. إذا كان هناك مواضي معدة مثل الآن في شرق الحرم وغربه وشماله وجنوبه ففي هذه الحالة لا يتعدى هذه المواضي ليقضي الحاجة في البيت، هذا واحد. العذر الثاني إذا كان يخرج ليأكل من أجل أنه لا يخدم ولا يسمح بدخول الطعام أحيانا إلى المسجد مثلا، فإن سمح بالدخول بدخول الطعام إلى المسجد وكان عنده من يخدمه ومن يجلب له الطعام لا يجوز له الخروج لانتفاء الحاجة، لأنه يعني هذه الحاجة انتفعت. طيب هذه مسألة، هل من الحاجة أن يخرج مع الجنازة وهل من الحاجة أن يعود المريض؟ قال أهل العلم أكثر آراء أهل العلم على أنه لا ليس من الحاجة، وإنما هو من السنة، وإنما هو من السنة في حقه، وفي هذه الحالة يكون ألزم نفسه بالاعتكاف فيسقط عنه عيادة المريض والخروج مع الجنازة تسقط عنه، وما ينويه بقلبه يؤجر عليه، يعني ينوي بقلبه لو كان قادرا على زيارة المريض لزاره، ولو كان قادرا على الخروج مع الجنازة والصبر حتى تدفن لفعل، فإنه يثاب. فلولا وجود المانع لفعل إذا علم الله عز وجل منه هذه النية أثابه الله عز وجل بقدر نيته، فليست هذه تعتبر من الحاجة. لكن لو اضطر إلى الخروج لحصول ميت من أقاربه هو مثلا، ويقع عليه كابن أو بنت أو زوجة أو والد أو ما أشبه ذلك، فيحصل عليه بهذا يعني ضرر، يحصل هناك ضرر، فلا بأس أن يخرج ويشارك في التشييع الجنازة مثلا، أو يكون مثلا يعود والد أو والدته وهو قد يحتاج إليه بعض النهار في إصلاح شيء من الطعام أو الشراب، فحتى لو ترك الاعتكاف من أجل القيام عليه فهو أفضل من الاعتكاف، لأن ذاك حق واجب وهذا إنما هو سنة. قال وبنيته من الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وكذلك ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبنية الخروج، يعني لو عزم في قلبه أن يقطع الاعتكاف انقطع ولو كان جالسا في المسجد، إذا نوى وعزم قال أنا خلاص بخرج ونوى بقلبه القطع ثم بدا له بعد ذلك أن يبقى فقد انقطع الاعتكاف في هذه الفترة حتى يجدد النية ويعود من جديد فيبدأ اعتكافا جديد. الوسوسة ما تعتبر شيء، الشيء الذي يهجم على الإنسان ويدفعه هو عن نفسه فهذا لا يضره، هذا لا يضره. يعني مثل الوسوسة أن يفطر، الوسوسة أن يجامع، وسوسة مثلا أنه يعني يخرج من الاعتكاف، لكن النية عزم القلب على فعل الشيء فهو عزم وجزم على الخروج، ولو لم يخرج انقطع الاعتكاف. لو عزم على الخروج من الصلاة انقطعت النية، وعليه أن يستأنف الصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالنية، شرط يصح. وكذلك يقع يعني بالجماع ودواعيه، يعني إذا داعى في نفسه فكر أو حاول يعني شيئا مما يقع به الإنزال فإن اعتكافه يبطل، اعتكافه يبطل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر شد المئزر، ومعنى شد المئزر أنه لا يقرب النساء، لا يقرب النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي رأسه لعائشة وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها، فتمشطه أو ترجله صلى الله عليه وسلم، وربما أيضا يعني دهنته أو غسلت رأسه، وهذا يدل على أن هذا لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف، ولكن الذي ينافي الاعتكاف الوضع أو ما يؤدي إليه. وكذلك والعياذ بالله الردة، الردة والردة خطيرة، وقد جاءت معنا في عدد من العبادات وذكرها أهل العلم خوفا مما يقع أحيانا من الاعتقاد، أو أحيانا يعني لو يعتقد الإنسان حل الربا مثلا، لو يتناقش مع زميل له ويقول الربا أصبح ضرورة اقتصادية لابد منها، يكفر بهذا ويعتبر مرتد، يعتبر مرتد ويخرج من دين الإسلام. لو فرضنا أن الإنسان أيضا يعني اعتقد حل ما حرم الله وهو يعلم الحكم في هذا فإنه يعتبر مرتد. أحيانا قد يجري على لسانه والعياذ بالله قول الردة، كقوله يعني يلعن دين فلان مثلا، وهذا كثير، هذا كثير يعني مما يعتاد أبناء الشوارع وأبناء السوقة، يعني لعن الدين، ولعن الدين يعتبر كفرا، يعتبر كفرا. ليش؟ لأنه يعني الدين هو الإسلام، تسليم النفس، فإذا يعني لعن الإنسان هذه الشعيرة العظيمة فقد كفر والعياذ بالله، لأنه يعني سب معلوما من الدين بالضرورة احترامه، فالطعن فيه أو سبه يعتبر والعياذ بالله يعني ردة. ولهذا قال الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عمله. كذلك الشرك، فلو أتى الإنسان إلى القبر وقال يا رسول الله افعل بي كذا، يا رسول الله أعطني، أو يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله اشفع لي، حتى ولو قال اشفع لي وسألها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سؤال لا يسأل به إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يملكه إلا الله، لا يملك الشفاعة إلا الله عز وجل. إذا لم يرضى الله عز وجل عن المشفوع له ولم يرضى يأذن بالشفاعة فلا يستطيع أحد أن يشفع، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستطيع أن يشفع حتى يسجد ويؤذن له بالشفاعة. فإذا كل أمر يشترط فيه الإذن من الله عز وجل لا يجوز سؤال أحد إلا الله عز وجل. فقد يأتي الإنسان ويقع في هذا المحذور ويقع في الشرك، ومن الناس من يقول يا رسول الله يدعو في وقت القربة والشدة، وهذا غير جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا الأدب مع الله عز وجل، فقال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك قال لا أملك لك من الله شيء، لعمتي وبنته لا أملك لكم من الله شيء، هذا دليل على أن النافع الضار المحيي المميت الذي يغفر الذنوب الذي يعطي الذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق الرسل، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي نصر، وهو الذي أذل، وهو الذي أعز، وهو الذي ينزل المطر متى شاء. فلا يجوز لأحد أن يأتي إلى ولي من أولياء الله عز وجل ويسأله شيء أو حاجة لا يسأل بها، لا يسألها إلا الله سبحانه وتعالى. ها؟ هذه يعني هذه يعني تسمى يعني التوسل. والتوسل المشروع الذي ورد هو بالأعمال الصالحة، وقراءة القرآن من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة. أما السؤال بالجاه، السؤال بالجاه، فهذا أهل العلم كما تعرفون قالوا إذا قال أسألك بجاه نبيك، إذا كان هذا يقسم على الله فهذا غير جائز. إذا يقسم على الله عز وجل يعني يقول إلا تغفر لي عشان لنبيك عليه جاه، هذا ما يجوز، لأن الإقسام على الله غير جائز. وإن كان المقصود به لأن للنبي صلى الله عليه وسلم عندك جاه، فلا نشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله عز وجل أعظم جاه، هذا لا شك فيه. لكن هذه المسألة قالوا لو أتيت إلى الملك وقلت لأن وزير الإعلام هذا لك له عندك جاه أقضي حاجتي، فهو يقول ما علاقة حاجتك بهذا الجاه؟ نعم وزير الإعلام له عندي جاه، لكنك ما وسطته حتى يتكلم هو. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن توسيطه حال الممات، وإنما إذا كان حيا يأتي إليه ويقول ادعو الله عز وجل لي، مثلا اسأل الله عز وجل لي المغفرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا أمر وارد. ولهذا فالنبي فعمر رضي الله تعالى عنه وهو أعلم يعني الخلق في وقته يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ما يستسقي بذات الرسول؟ الذات موجودة، ذات الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، لا تأكلها الأرض، لأن أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكلها، محرمة على الأرض، الأرض محرمة عليها، فهذا الذات موجودة. فلو قال كنا نتوسل برسول الله أي بذاته، لا وجب التوسل بذاته إلى يوم القيامة، لأن الذات موجودة. ولكن المقصود الدعاء، المقصود الدعاء، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله أن يسقينا، فيدعو الله عز وجل فيسقون. فإذا هنا التوسل كان بدعاء الأحياء، بدعاء الأحياء، مع اعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من خلق الله وأعظم جاها عند الله عز وجل من الملائكة حتى. ولكن مع هذا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بجاهه. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين كاملا؟ علمنا كاملا. هل قال بجاهي مثلا؟ هل قال بجاهي أغفر لفلان؟ ما قال هذا، ها؟ ولكن قال لهذا الدعاء، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وكان يدعو النبي إن شئت أن تصبر وإن شئت دعوت. فإذا كان هنا الدعاء من الأحياء، فلا مانع أن يسأل الإنسان رجلا من الصالحين، ها، أن يدعو يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك. هذا هو، هذا التوسل. كذلك التوسل بالعمل الصالح لحديث الثلاثة، ها، الذي هو بر الوالدين والعفاف، ها، والرجل الذي عفى عن أكل أجرة الأجير ولما هلك ثم أعطاه، فقال كانوا يسألون بصالح الأعمال، يسألونه بصالح الأعمال. فالسؤال بصالح الأعمال من أعظم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. أيوة صح هذا، نعم، لأنك تسأل الله، تسأل من يملك الشفاعة، يا الله شفع في رسوله، اللهم أحشرني تحت لوائه، اللهم شفعه في، ها؟ سؤال صحيح وسؤال وارد. ما يجوز هذا، لا يجوز. الذي يجوز عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليه والصلاة عليه، ها، والشهادة له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، هذا صحيح. أما أن تسأله شيء فهو يقول لأقرب الناس إليه لا أملك لك من الله شيء. فالذي يملك النفع والضر هو الله، وهذا ليس طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ليش؟ لأنه قال لا تطروني كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله، قلوا عبد الله ورسوله فلا تطروني. ومن هذا الإطراء أن يسأل فيما لا يسأل فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي علمنا، يا غلام يا إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله. وهو في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال استعن بي ولا قال اسألني، ها، وقال سلوني من مالي، هذا أقدر عليه، مالي أقدر عليه، سلوني ما شئت. أما الدين فكون الإنسان لا يسلم ويريدني أن أشفع لا أستطيع، ها، حتى إنه إنما شفع من الكفار في عمه أبي طالب، فيخرج إلى ضحضاح من النار، ها، ضحضاح يعني قليل من النار، وقيل هي جمرتان توضعان في أسفل خمس القدمين، يغلي منها دماغه ويظن أنه أكثر الناس عذابا وهو أقل الناس عذابا. حديث صحيح، هذا حديث صحيح، ولكن مع هذا لم يملك أن يشفع له لإخراجه من النار كليا، لأنه مات على الشرك، وقال آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. وما ورد أو ما يذكر في التذكرة للقرطبي أو غيره من أن الله عز وجل أحياه له وأحيا له أبويه وأسلم، هذا لا يصح، لأنه وردت فيه نصوص، وردت فيه نصوص. الرجل الذي سأل قال لا يسألني أحد عن شيء اليوم إلا أجبته، فقال الرجل يعني أين أبي؟ قال في النار، فتغير وجهه، قال أبي وأبوك في النار. ولما زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم ثم استقبلهم وهو يبكي بكاء شديدا، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال بنفسي أنت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك يعني لنبكي من بكائك؟ فقال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فأبى. حديث صحيح، هذا حديث بالصحيح، فهذا دليل، نعم، فهذا دليل على أن يعني اللجوء إنما هو إلى الله، والاستغاثة إنما هي بالله، لأنه قال اربعوا على أنفسكم، لما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعض الناس رفع صوته ويدعو، قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصم ولا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى عنق راحلته، بل هو أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله يحول بين المرء وقلبه، هذه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى من العبد وعلمه به، ها. ولهذا لما عرض جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام ألك إلي حاجة، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله عز وجل فهو أعلم بحاله، فتضرع إلى الله عز وجل فأنجاه الله عز وجل من النار. هذه قوة التوكل، قوة الاعتقاد بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، ألا يبقى في مكان لأحد في القلب غير الله سبحانه. هذا هو، هذه قوة اليقين، هذه قوة اليقين وقوة التوكل، ألا يبقى لا لنبي ولا لملك ولا لولي من الأولياء مكان في قلب العبد ينافس مكان الله سبحانه وتعالى، أن يكون القلب معمورا بالله عز وجل، لا يذكر إلا الله ولا يستجير إلا بالله ولا يسأل إلا الله عز وجل. هذا هو الذي أن يعلم أنه هو النافع الضار، واعلم أن الخلق كلهم من إنس وجن وملائكة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا وهنا يأتي الآن الفرق بين يعني أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين في وقتنا الحاضر، فأولئك يعملون بالأسباب مع الاعتقاد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، والآن نحن لا نعمل الأسباب ونتوكل على ما في القضاء والقدر أنها لن تكسر. هذا لا تعلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، يقول يعني إذا كان الاعتكاف بنذر ثم حصل ما يبطل هذا الاعتكاف، فينظر إن كان الاعتكاف سنة فانتهى الأمر، وإن كان الاعتكاف بيمين يعني حلف أن يعتكف 5 أيام أو 4 أيام أو 3 أو أسبوعا ولم يحددها بزمن متتابع، قال إذا كان فيه تتابع مثل أن يقول أسبوعا أو يقول 3 أيام متتابعة أو يقول 2 و3 و4 يعني يأتي في يمينه بما يدل على التتابع، قال إذا بطل هذا النذر ما وفى به يجب عليه أن يأتي بنذر، أن يوفي بنذره بشكل متتابع ولا كفارة عليه، لا كفارة عليه حيث أخل بالنذر الأول، لأنه يمكن أن يأتي بغيره، وما دام يمكن أن يوفي بيمينه ففي هذه الحال لا كفارة عليه. وإن كان مقيدا بزمن معين محدد استأنف هذا الزمن، إذا كان يعني 3 أيام فخذ منها يوم مثلا، ثم بطل الاعتكاف بعد ذلك، قال يستأنف، استأنفه يعني حدد بزمن معين بيوم كذا وكذا 3 و4 و5 أو أسبوعا الأسبوع الأول من هذا الشهر أو 10 الأواخر من رمضان حدده ثم بطل، قال فيجب عليه أن يستأنفه يعني يأتي به، لأنه من نذر أن يطيع الله فليطعه، ثم وجب عليه كفارة لأنه لا يمكن أن يرد الزمن إذا مضى، وقد مضى من الزمن ما لا يمكنه إرجاعه وقد تعين وتحدد نذره به، فلا يمكن إذا قال والله لا أصومن لا أعتكفن 10 الأواخر من رمضان هذا العام ثم اعتكف منها 5 أيام ثم أبطل اعتكافه، قال يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، أن يستأنف ويمضي في الاعتكاف حتى يتم له 10 الأيام، وعليه كفارة لأنه ما أوفى بنذره لبطلانه اعتكاف. قال في هذه ذكر الحاجة أنها كما ذكرت لكم قبل قليل، فله المشي عادة، يقول إذا خرج لقضاء حاجته فلا يسرع، يعني لا يشرع في الخروج ولا يشرع في الدخول، وإنما يمشي في المشي المعتاد الذي اعتاده. قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة تقضي حاجتها والمريض فيه، فلا تذهب إليه تسأل عنه وإنما تسأل عنه وهي مارة، وإنما أسأل عنه وأنا مارة، يعني في الطريق كيف حال فلان أو كيف حال فلانة، ولكن ما تأتي إليه لأنها لا تعتبر ذلك من الحاجة. قال وينبغي لمن قصد المسجد، هذا أمر يعني يقصد به أن الاعتكاف ولو لساعة، يعني جاء الإنسان هنا ويريد الفطر في الحرم أو الجلوس في حلقة الذكر، يقول ينبغي لمن قصد المسجد أن يولي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإنه إذا كان يعتبر عبادة يعتبر هذا النية، لو نوى أن يعتكف مدة بقائه في المسجد ساعة أو ساعتين أو من العصر إلى المغرب أو ما أشبه ذلك، فإن له أجر المعتكف، يكون له أجر المعتكف، لا سيما إن كان صائما، لأن بعض أهل العلم شرط في صحة الاعتكاف أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف صائما، ولكن يرد هذا أنه لما قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاعتكاف بصوم، فإنما يكون في الليل، والليل ليس ظرفا للصوم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم من غير صوم. قال ولم يره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، ولم ينقل عن السلف أنهم كانوا إذا دخل أحدهم المسجد ينوي الاعتكاف، لكن لو نوى بذلك الاعتكاف أي لزوم المسجد ولزوم الشرائط المتبعة فيه، فالذي يظهر والله أعلم أنه يكون اعتكافا وأن له الأجر على قدر ذلك العمل وعلى قدر النية. هذا هو ما يسره الله سبحانه وتعالى في هذا الباب.